بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقلنا إن العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه مهين، ومرة يوصف بأنه عظيم. ثم يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن، نهي الله للكافرين عن ماذا؟ الكافر حين يجد نفسه قد فلت في المعركة من سيف المؤمنين وقد يطول عمره في الكفر، يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير له، لأنه هو فاهم إن عمره ده هو أثمن شيء عنده، فما دام يحافظ له على عمره يبقى هو ده الإيه؟ الخير. نقول له: العمر زمن، والزمن وعاء الأحداث، إذن فالزمن لذاته لا يمجد إلا بالحدث الذي يقع فيه، فإن كان الحدث الذي يقع فيه خير يبقى الزمن خير، وإن كان شر يبقى شر. وما دام هؤلاء كافرين يبقى كل حركتهم في الوجود، الأحداث التي يقومون بها، أهي من جنس الشر أم من جنس الخير؟ إنهم يسيرون على غير منهج، وربما كان على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله. يبقى ده شر ولا خير؟ يبقى شر. يبقى إذن ما بنمليش لقصد الخير، إنما نملي له، لأنهم ما داموا على الكفر سيشغلون أوقات عمرهم بأحداث شرية، أحداث شرية تخالف منهج الله. كل حدث شر له عذابه وجزاءه ولا لا؟ يبقى إذن إطالة العمر لهم خير أم شر؟ لا يحسبن، دائما يحسب، أدي الفعل المضارع زي ما بيقولوا، الماضي بتاعها إيه؟ حسب. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا، الماضي حسب، المضارع يبقى بفتح السين، يقول إيه؟ يحسب. جيا مقابلة الإيه؟ لحسب بمعنى عدة من الحساب، لأن في حساب عد. ديك يقول إيه؟ مش حسبة، يقول حسبة، وبعدين لما يجي يتكلم عن المضارع يقول يحسبه، فلما يقول حسبة يحسبه بمعنى العد والحساب، إنما حسب يحسب بمعنى إيه؟ الظن. العد دي رقمش، يبقى حاجة مضبوطة ولا لا؟ الظن ضرب وهمي، فقال لهم في الظن ده ما تظنوا، لو انها مسألة كان الاصول ان تكون محسوبة زي ما حسبناها احنا. العمر ظرف للحدث، والعمر بذاته مجرد عن الاحداث، لا يقال اطالته خير او شر، وانما يقال خير او شر بالاحداث التي ايه؟ وقعت فيه. الاحداث التي تقع من الكافر تحدث على غير منهج ايماني، فلا بد ان تكون شرا، حتى ولو كانوا يعملوا الخير يمكن يعملوه مضرة لمين؟ لمنهج الله. يبقى اذا لو انها كانت بالعملية الرقمية كنا نقول ايه؟ حسب ايه؟ يحسب. انما هي ايه؟ وهمية عندهم، فجاب حسبة، جاب مضارعة ايه؟ يحسب. ما يظنوش. الاملاء هو ايه؟ الاملاء هو تمديد الوقت، إطالة الوقت. ولذلك لما تيجي في القرآن سيدنا إبراهيم على لسانه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تبقى مليا يعني برا إيه؟ برهة طويلة، يبقى الإملاء تطويل الإيه؟ تطويل المدة. المقصود بقى هنا تطويل إيه؟ أعمرهم، أعمرهم في الدنيا، ما يظنوش إن دي إيه؟ خير لهم، إنما نملي لهم أي نطيل أعمارهم في الدنيا ليزدادوا إثما، لأن كل ظرف من الزمن يمر هيبقى فيه عمل إيه؟ على غير الإيه؟ المنهج. ولهم عذاب مهين، هنا جاء مهين اهي. ليه؟ قال لك لان كلمه مهين هنا مناسبه. ليه؟ قال لك لان لما تكون كافر كده وطلع من معركه وبعدين بقى يقعد يدل على ما حدش قدر يجيب رقبته وقدر مش عارف ايه، يبقى ايه؟ يبقى عنده عزه كده وعنده اسم، وقوم لازم الالام مش هنا لان الالام يقدر يكتمه، انما مهين هي دي اللي تنفع ولا ما تنفعش، اللي بيتكلم ربنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ساعة ما تسمع ما كان اعرف ان في جحود هنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المؤمنون. ايه يعني؟ قال قبل حادثة أحد كان المنافقين داخلين ويمين وتيهين في الحكاية. أكان الله يترك الأمر مختلطا هكذا ولا يظهر المنافقين بأحداث تبين مواقعهم الحق من الإيمان؟ ده لو أن المسألة درت كده كان يبقوا دسيسة من الداخل، يبقى كان لازم الأحداث تيجي ولا لا؟ يبقى الأحداث دي كان ولا بد أن تجيء لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان. فأما الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث في، يبقى كانت الاحداث ضروريه ولا لا؟ كانت الاحداث ضروريه. ما كان الله ليذر، كلمه ليذر يعني ليدع المؤمنين، يتركهم على ما هم عليه، المنافقين مختلطين بهم بدون ان يتميزوا بشيء من الايه؟ من الاشياء. وتبقى المساله قصره على ما يعلمه الله لرسوله من امر المنافقين. ليعلم الله رسوله، لو قالوا حتى للمؤمنين يبقى كلام من جهة واحدة، إنما لازم تيجي حادثة وتبين الواقع، عشان لما يوصمهم بأنهم منافقين يبقى مش بكلام الخاص. فكان الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله كده: ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لو كنت بقى كده تاخد بالك من كلامهم تلاقي كلمة ايه تنسرق كده زي كل المنافقين في الدنيا، يقعد كده وتسحيه وهو بيتكلم كده وتروح لقط منه ايه لقطة، وانت قاعد وياه مثلا وجيه وقت الظهر ولا وقت العصر والاذان وبعدين قلت ام قوم اصلي، يبقى يقول لك يبقى خدنا على جناحك اهي، دي لحن القول. وما تفتكروش ان العملية دي عند الفاهم الواعي المؤمن المستنير اللي ربنا متجلى عليه باشراقه، دي وقود للمؤمن تزود ايمانه. ليه؟ لأن كونك على منهج الحق وقادر على نفسك دي غيظة أوي. ما كان الله ليذر المؤمنين، يذر ديا يعني يترك ويدع، يعرفوا في النحو كده يقول لك إيه، في فعلين اتنين من أفعال اللغة أهملت العرب الفعل الماضي بتاعها ما استعملتوش، يدع ويذر، الاتنين دول ملهمش إيه؟ ملهمش ماضي، المضارع بس هو اللي مستعمل. نعم. على ما أنتم عليه أي من الاختلاط واندساس المنافقين وعدم معرفتكم لهم، خلاص، حتى يميز الخبيث من الطيب. ميز الخبيث من الطيب، ما كان يقول للنبي يقول لا من جهة واحدة، وهو عايز ميز الخبيث من الطيب، الخبيث كده يعمل عملية تبين انه ايه، انه هو خبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لانه لو اطلعكم على الغيب وتعرفون يبقى كلام منكم يمكن ان ينكر، يقول لك انا ما حصلش، انما منه تحصل الايه الحادثه وتحصل القضيه، وبعد ذلك يوصف من النفاق باقرار نفسه وباقرار فعله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يطلعهم على الايه، على بعض الغيب كده، ده علشان يزدادون ثقة في أن الله لا يتخلى عنه، يعني يديلهم حاجات كده إيه للرسول، مش يجي بقى للمؤمنين كلهم يقعد يطلعهم على الغيب. ليه؟ لأن لو أطلعك على الغيب المسألة تفسد ليك، لو عرفت الغيب والله ما تقوم لعمارة أي حاجة في الدنيا، يعني لو أن الإنسان أطلعه الله على غيب حياته فوجد 1000 حس سرة ثم حس واحدة مكدرة كدره بالحادثة الواحدة التي تقع بعد 20 سنة تفسد عليه تنعمه بمين؟ بالحوادث السرة كلها. يبقى إذا نعمة ستر المعلومات على الناس وجعل المسائل غيب نعمة من الله ولا لا؟ ومع ذلك الناس يلحون في أن يعرفوا الغيب ويجروا على الدجالين خلاص والعرافين واللي عاملين أولية واللي عاملين مش عارف ايه علشان قال يقول لهم ايه يا اخي مش الشطارة ان يقول لك هيحصل ايه الشاطر ان يقول لك اللي كان هيحصل كده وانا هدفعه عنك انما ما دام مش هيدفعه عني ولا هيعمل اي حاجة ما تخليه ساعته يقع ليه انا اعيش في الهم قبل ان يقع يبقى اذا ربنا ما كان الله ليطلعكم ايه لأن نظام الملك عايز كده نظام الملك يبقى كل واحد لأن كل واحد له هزات مع نفسه يمكن تجيله فترة كده يضعف فيها في شيء من الأشياء فإذا ما عرفت أنت منطقة الضعف في إنسان وعرف إنسان موقعة الضعف فيه كل الناس تبدو ضعاف ولا لا لا خلي واحد قوي فيما لا نعلم وده قوي فيما لا نعلم خلي إيه حركة الحياة إيه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء شوف يجتبي ومش كل الرسل من الرسل من يشاء يوم يطلعهم على الغيب علشان ايه يعطلهم امان بانهم ايه انهم موصولون بمن ارسلهم وان مش ارسلهم وهيتخلى عنهم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقلنا ان الغيب ده انواع الغيب ما غاب عنك ده مطلق لكن اغاب عنك وعن غيرك ده غيب مطلق انما غائب عنك ومعلوم لغيرك يبقى ما هوش غيب ده سرقت مني حافظة نقودي اللي سرقها غيب ولا لا ومكانها غيب عني ولا لا انما طب اللي سرقها عارف الحتة ولا مش عارف الله هي غيب علي ولكن ليست غيبا على مثلي طيب الأشياء الابتكارية اللي الناس بتكتشفها في الكون كانت سر وربنا كشف كانت غيبا ثم كشفه الله طب ده تنكشف على ايد كفار كمان أيقال أنه عرف غيبا نقول له يا أخوة ده لها مقدمات عمل المعادلة دي وشاف دي وعمل دي دي دي دي دي, دي, دي. والشيء اللي له مقدمات ما يبقاش غيب انت لما تدي لابنك تمرين هندسه عشان يحله يبقى مجيء الحل ده غيب لا ده لان فيه المعطيات المعطيات دي اللي يقعد يدبر فيها تطلع النتيجه ولا لا ما دام تطلع النتيجه يبقى مش غيب يا اخويا ده ها ولذلك قلنا برضو ونحن بصدري ايه الكرسي الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم مش كده من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إنما نسب الإحاطة لمين للبشر بس أذن الله أذن الله للسر أن يولد كما يوجد للإنسان سلالات والسلالات لها أوقات معلومة لميلادها فكذلك أسرار الكون لها ميلاد كل سر في الكون له ايه له ميلاد هذا الميلاد ساعة ما يجي معاده يظهر السر ويحيط به البشر فان كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا اليه وافق وصولهم ميلاده يبقوا هم اللي اكتشفوه وان لم جاء ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يصنع مقدمات ليخرج الى هذا السر ما حدش بحث ولا جاب مقدمات ولا اي حاجه معمليه يقوم ربنا عايز السر يظهر في ميعاده ولا فيش حد اشتغل به يقوم يطلعه الواحد صدفه يقول ميلادها جاء نديها ايه صدفه يتكرم الله على خلقه ويعطيها لهم ايه صدفه وان كانوا اشتغلوا بها بالمقدمات واتصالف السر يديها لهم الصدفه يديها لهم بدراسه وحسب الايه وحسب المقدمات ولكن الله يجتبي أن يصطفي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بيخاطب مين؟ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. طب ده بيخاطب مؤمنين. قال لك برضو هو بيخاطب مؤمنين، واحنا قلنا إذا خاطب الحق سبحانه وتعالى قوما بوصف ثم طلب الوصف منهم يبقى معناه إيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ده هم مؤمنين وبهذا الوصف ناداهم ربهم، يبقى آمنوا يعملوا إيه؟ أم قال لك لأن الإيمان يقين بموضوعات الإيمان في ظرف زمني والأزمان متعاقبة، لأن الزمن ظرف غير قار، غير قار يعني الحاضر يبقى إيه؟ ماضي، والحاضر كان مستقبل، يبقى الماضي ده كان الأول مستقبل وبعدين بقى إيه؟ حاضر، وبعدين بقى إيه؟ بقى ماضي، يبقى اسمه ظرف صحيح إنما غير إيه؟ غير ثابت، لكن المكان ظرف إيه؟ ثابت. فالله يقول إن الزمن الذي مر قبل أن أخاطبك شغل بإيمانك، فالزمن الذي يجيء أيضا اشغله بالإيمان. إذا معنى يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تصوروا إن المنهج مع أن خيره راجع على من يؤديه، بعد كده برضو ربنا يديله أجر. يبقى إذن لما الحق سبحانه وتعالى يعمل منهج، فمن اتبع هدايا فلا إيه؟ يضل ولا يشقى، مش كده؟ مدام لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى صاحب المنهج أخذ نفعه ساعة يؤدي منهجه أو لا، فكونوا يديله أجر بعد كده يبقى ده محض الفضل ولا لا؟ يبقى ده محض الفضل. ال- ال- ال- العمر اللي احنا قلناه هيمد لهم مش خير، خلاص. اذا فالناس لازم تاخد المسائل بتبعات ما يحدث فيها. الايه اللي جايه بقى عايزه تتعرض لمساله ثانيه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. زي دول كم كانوا فاهمين ان طول العمر ايه، دول برضو يحسبهم ان برضو الايه، ان المال اللي بيجمعوه كل ما يجمعوه يزيد يبقى ايه، يبقى خير له. فقال لهم لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله، اتاهم لانهم دخلوا الدنيا بغير جيوب ويخرجون منها بغير جيوب، يبقى اتاهم ولا لا؟ اتاهم ومن فضله. ما فيش حد أبا ابتكر الأشياء اللي يجي منها الرزق. فيه فرق بين أن تبتكر من رزق موجود، الرزق موجود وانت بتبتكر ايه تعمل ايه؟ انا هزرع الارض دي. طب ما انت بقى الشاطر بقى يجيب ارض يزرع فيها، ويجيب بذرة من عنده بقى، ويجيب مية، يبقى كلها لك فيها دخل. انت لك شوية حركة، شوية ايه؟ حركة. حتى الحركة التي تتحرك بها، بالله لو أراد إنسان أن يحمل الفأس ليضرب في الأرض ضربة، أيعرف الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك عشان يرفع الفأس، وكم عضلة تتحرك عشان ينزلها؟ ولما يجي يضربها بيضربها في إيه؟ في أرض الله. طب الفأس اللي ضربها دي هو صحيح راح للحداد وعمل له فأس، إنما جاب الحديد من إيه؟ طب ده حتى في دي قال وأنزلنا الحديد، في بأس شديد ومنافع للناس. إذا أنت بتاخد إيه؟ بتاخد مواد الخام من عند ربنا وتقعد تعمل فيها حركة، إنما ما بتوجدش إيه؟ ما بتوجدش من معدوم، إنما بتوجد من إيه؟ يبقى كلها من فضل الله ولا لأ؟ يبقى أنت مضارب في كون الله. رأس المال كله لمين؟ لله. عقل بيفكر من اللي قاله؟ جوارح تنفعل للعقل، تنفعل في منفعل هو الأرض، بآلة هي الفأس، ثم ترويها بماء هو منازل من السماء. قل لي إيه اللي لك بقى؟ ما لكش أي حاجة، يبقى أنت مضارب لله. طب ادي له حق المضاربة، ما قال لكش إلا قدر بسيط ناخده كانت بتتروي، حتى قدر حركتك. الله، كل ما حركتك تزيد كل ما ايه ما يقلل اللي ايه اللي خدمه. شوف بقى، شوف العملية دي على عكس البشر، كل ما حركته تزيد ياخدوا منه اكتر. الله يريد ان توجد الحركة في الكون، لان ان وجدت الحركة في الكون انتفع الناس وان لم يقصد المتحرك، يبقى كلهم. طيب وبعد ذلك اللي هياخده ربنا ده منك هيوديه فين؟ هيديه لاخوك لزميلك. طب ما دام بيدي لاخوك ولزميلك بقى ده مش تطمين لك انك انت ما قدرتش تكسب، يبقى الغير هيديك. كان يجب انك انت تعرف دي ان ايه ده تطمين لاغيار الله فيك، يعني ان الاغيار جات لك هتلاقي ناس برضو ايه يدوك ويساعدوك، المجتمع يتكاتف ولا لا. وهذا هو التأمين. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. البخل لا يظنون البخل خيرا، لأنه يكدس عندهم الايه الأموال. ليه بقى ايه اللي جابها بقى؟ طب ليه ما حسبش كده؟ أم قال لك شوف، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة بإن اللي يطلب منه حق الله ولا يؤديش، يجي المال اللي حجزه وظن به وبخل، يتمثل له يوم القيامة شجاع أقرع ثعبان، يطلع بلسانه كده ويطوق ايه طوق رقبته. اللي بيدخر بقى ويبخل على الله بيزود في الطوق ولا بينقص فيه؟ يبقى بيزود في الطوق. يبقى إذن لازم ايه يبقى خفيف. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، لا يحسبونه ولا يظنونه ايه خيرا لهم، بل هو شر. ليه؟ لأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وما دام يطوقوا ما بخلوا به يوم القيامة تبقى ديا لو كانت قليل تبقى أحسن ولا لا؟ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، نعم هي لله، ثم يضعها الله في من يشاء. لله ميراث السماوات والأرض، يعني كله يفوته لمين؟ لله. وبعدين ربنا يوزعه زي ما عايز. ولذلك لما بيجي الميت في حالة الاحتضار ما نقولوش اوعى تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لان انت من الان مالكش ايه، ربنا اللي خده. وبعد ذلك ربنا اللي خده ده بقى اللي عنده هو يديه لمين؟ لمن يشاء. ولله ميراث السماوات والارض، خد المصروف فيه كله، والله بما تعملون خبير. دي قضية ترعش، يعني قد ندلس على ايه، على رخابات البشر. يمكن واحد يقعد ويتهرب من الضرائب ويعمل الوسائل ويعمل دفترين ودفتر للصح ودفتر للغلط ويقعد يحاول كده ويبقى عنده ويقول ما عندي مثلا. انما الله بما تعملون ايه خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الذين عايشوا الاسلام في المدينة كانوا اليهود، واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا. كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين؟ من اليهود. جاء الإسلام فأخذ منهم هذه السيادات كلها، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام محافظة على أمنهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم. أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال، ثم لا يأخذ منهم شيئا؟ اللي هي هتبقى نيجي نقول عليها الجزية بتاع الزمن. طب المسلم بيدفع مال زكاة وبيدفع منه ودول يقعدوا كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر إلى اليهود في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه وقعدوا، وكان هناك واحد اسمه فنحاس بن عزورة أسامي، فطلب منه بعض المال وقال أقرض الله قرضا حسنا انظروا الى العقلية بقى. قال لك الله يقترض منا اذا فالله فقير. هذا التفكير. اذا فالله ايه؟ فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير واحنا اغنياء، بدليل ان ربنا جاي يقترض ايه. لم يفتنوا الى سر التعبير الجميل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله خلق الكون وقدر في الارض اقواتها واعطى الانسان العقل الذي يفكر فيخطط والجوارح التي فيها طاقة لتفعل والمواد التي تنفعل له، ثم طلب منك أن تتحرك بالعقل المخلوق لله ليخطط للطاقة المخلوقة لله ليتفاعل مع المواد المخلوقة لله، والذي ينتج هو لك ولي فيه شيء أرده على إخوانك. فإذا ما قال الحق من ذا الذي يقرض الله احترم حركتك في التملك. ما يقولك ده بتاعك. ليه احترم حركتك في التملك؟ علشان يغري المتحرك بزيادة الحركة ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك. يقول له حركتك ليك، حتى إن عدت حاجة مش هقولك الدين بتاعتي، أنا هحترم عرقك وهحترم حركتك وهحترم فكرك وهحترم جوارحك وطاقتك وكل حاجة. إن عزت منك حاجة مش هقول لك الدين بتاعتي، أقرضها لي وحقرض تقرضها مش لي. لمين؟ وقد أقترض من القادر فيما بعد لك أنت. ليه؟ قال لك لأن الله هو الذي استدعى خلقه إلى الوجود، وما دام الله قد استدعى خلقه إلى الوجود يبقى أرزقهم مطلوبة من مين؟ من ده؟ البشر لما بيدعي اثنين بيعمل أكل يقضي ايه؟ عشر. مادام هو اللي دعا، الله استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود يبقى هو اللي يكفل لهم الايه؟ الرزق. لما يكفل لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا، لما يتحركوا يريد أن يضمن آثار الحركة عشان الكل ايه. ولذلك لما جت اثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأميما وكذا وكذا وكذا، قلت الحركة ولا ما قلتش؟ قلت، لان الله يستغل النفعية في الانسان عشان يتحرك. وسينتفع المجتمع بحركتك قصدت النفع او لم تقصد. فاذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب، بل يقول اقرضني. احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف، ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله وبيدي له مصروفه، كل واحد بيحوش اللي فاضل، وبعد ذلك ياتي ظرف لبعض الابناء يتطلب مالا ليس في مكنه الوالد، ساعه ياتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في ايه؟ اللي في حصالتكم، وانا حدها لكم واديها لكم مضاعفة. هو واخدها لمين؟ دلكوه. لكن لانه وهب اولا ما رجعش في الهبة، قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف واديها له سلف، ولما ان شاء الله يجي اول الشهر انا حديكم ايه واديكم اكتر كمان. هكذا يعامل الله. قال من ذا الذي ايه؟ اليهودي ما خدش الحكاية على انها كده، قال ده ربنا فقير ونحن ايه؟ ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا. طب ما انت علمه يا رب. قال لك لا، كلمة سنكتب ما قالوا دي تدل على التوثيق ايضا، علشان لما يجي يقرأ كتابه يلاقيها مكتوبة، توثيق لما لا يمكن ان ينكر، لان الذي يعلم حتى من البشر ربما يكون له هوى. وان كان العلم لله نقول ما انت اللي بتعاقب، ليك تقول اللي تقوله. فاذا ما كان مكتوبا عليهم ليقرأوا يبقى توثيق بانه لا يمكن انكاره. والى لقاء اخر ان شاء الله.